بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الأول، فأرجو المعذرة من أبنائي جزاهم الله خيرا، والله لو أطقت هذا لقمت به قبل أن تطلبوه مني، وإني أتمنى ألا أدع قرية ولا منزلا في هذا البلد وغيره إلا جئته وقلت فيه ما أعرف أنه الحق، ولكن ليس على ما حرج برد حرج، فأرجو أن تأخذ طول الرخصة التي أعطاها الله للمرضى والعاجزين. الله يبارك فيك. يقول السائل: هل هناك فرق بين فرقة الناجي وجماعة المنصورة؟ وهل هناك حاجة أن يدار حولها كثير من الجدل والمراء؟ ما تعليقكم حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر الصحيح: بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان مشقا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. يعني أنا قد قلت ما أدين الله به فيما كتبته ردا على من فرق بينها بالأدلة وبأقوال أئمة السلف، فأنا أرجو الإخوان أن يقرأوا هذا الكتاب ليروا أدلتي من ناحية لغوية ومن ناحية شرعية ومن ناحية فهم السلف رضوان الله عليه. فإني إلى يوم هذا لا أعرف من فرق بين هذه وتلك، وإنما رأيت أن أئمة الإسلام منذ بدأوا يشرحون أهل هذا الحديث إلى آخر الشيخ بن باز إلى الشيخ الألباني لا يفرقون بين الفرقة الطائفة، بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، إنما شيء واحد. والدليل على لأهل السنة جميعا في عدم التفريق، بل حتى لأهل البدع، أن معنى الحديثين واحد، وأحب أن تفهموا هذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هو رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه أصحابي. طيب الرسول أصحابه كانوا على إيش؟ على كتاب السنة، وعندهم الجهاد، وعندهم المعروف والنهي عن المنكر، إلى آخر صفات الكمال التي كانت في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، في الرسول أصحابه، أليس كذلك؟ طيب هل هذا ما أنا له أصحابي؟ هل يختلف مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم؟ وفي بعض الروايات يقول: يقاتلون. قالهم وصفهم الأساسي أنهم على الحق، قوله أم على الحق، إيش في الحق؟ هل رسول أصحابه ما كان على الحق؟ ها؟ كان على الحق الرسول وأصحابه كانوا على الحق، وهذه الطائفة على الحق، فمعنى في حديث الطائفة على الحق مثل قوله: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، لأن الرسول وأصحابه كانوا على الحق، أليس كذلك؟ فمعنى الحديثين واحد، فلا مجال للتفرقة، ولا يوجد أي منفذ للتفرقة بينهما، بل هي طائفة واحدة، هذه الحق وهذه الحق. الحديث الفرق في من كان على معنى الأصحاب، وفيه من هم قال الجماعة، الجماعة الجماعة الباطل على الحق، إذن معنى الحديث واحد. في حديث الطائفة المنصور القاتلون، وهناك معنى لأصحابه، كان الرسول أصحابه ما يقاتلون؟ ها؟ الرسول أصحابه ما كان يقاتلون؟ كان يقاتلون. فمعنى الحديثين لا يختلف أبدا من قريب من قريب، لهذا لا تجد أحدا في السابق واللاحق قال بالتفريق، حتى جاء هذا الأخ ووقع فيما وقع فيه، ثم بعد ذلك الألباني ما كان يرفق، فظهر له كتاب، يعني قال: أنا أرى أنه يعني بينهم فرق، لكنه جعل أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، على عكس ما يقوله هذا الكاتب، على ما يقول هذا الكاتب. طبعا أنا راجع الشيخ الألباني في هذا الموضوع، والمراجعة جارية، وهو وإن كان الشيخ الألباني وشيخنا نحترمه والله لقد أخطأ، والله لقد أخطأ، لأن هذا ديننا أن نقول المصيب أصبت والمخطئ أخطأ. ما عندنا تقديس أشخاص ولا عندنا أحد أكبر من الحق أبدا كائن ما كان. والله وجدنا سلفنا يعني رد أخطأ أصحاب مع احترام هؤلاء. نحن نفرق بين أهل البدعة الرد عليهم وبين الأئمة المجتهدين. لما المجتهدين مجتهدون لهم أن أصابوا أجران وأن أخطوا أجرا واحدا مع الاحترام والتقدير. أهل البدعة لا، البدعة ليس لهم إلا الرد والإهانة، ما على هو كان يستحق من شأن التقدير. فنحن إذا أخطأ واحد من أئمة السنة في القديم أو في الحديث، والله الشيخ الواجد أخطأ، نقول والله الشيخ هذا خطأ. ولا إذا وجدنا خطأ لابن تيمية ولا لابن عبد الوهاب والله ما نتابع عليه ورب السماء، لأن الله تعبدنا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وكل من هؤلاء راد ومردود عليه. فالمجتهد منهم له أجران على اجتهاده على ما أصاب فيه وأجران على خطأه. فطبعا في جماعة حول الشيخ الألباني تلفت عليه وتحرف له الكلام وتحرف الكلام حتى وقع في هذا الوضع. فنحن لا نتابع ولم يسبق أحد لا من أهل السنة ولا من أهل البدع. الروافض يكون طائفة المنصورة منه، الفرقة الناجية والصوفية والزيدية وكل الفرق كل تبدأ، لكن كلهم مطبقون على أنها جماعة واحدة، ما أحد فرق أبدا. وهذا التفريق غريب غريب ما كان ينبغي أبدا. ثم نحن رأينا أن لهذا التفريق أهداف سياسية، ما رأينا أن تفريق علمي أدى إلى الإجتهاد، نرى أنها أدى إلى سياسة معينة أوصل إلى هذا، فلهذا نحن رددنا. ثم رأينا غمطا لأهل الحديث فدافعنا عنه. فالقول بأنه ما الداعي للأخذ والرد والله الدفاع عن الحق نراه واجب، شفته ولا؟ وهذا الذي مثلا يسرق المراء وهو محق بارك الله فيك، يعني قد يكون في أمور الدنيا، قد يكون في أمور عادية ما تعلق بالدين. أما الدين فجادل، وجادل الكتاب التي هي أحسن، وإبراهيم جادل والنبي جادل. شوف الجدال عن الحق لا بد منه، لا بد من نصرة الحق، ولا يكون إلا مثل هذا الجدال. لكن قد يكون المراء أحيانا إنسان عاند فتتركه لأنه ما يستفيد تسليم هذا الجدال، فتتركه. إذا كان يقبل الحق أكثر، إنسان أخطأ أنا أرد عليه خطأه لعله يرجع، إلا ما يرجع غيره فيستفيد. فالحديث لا يتناول مثل هذه الردود على أهل البدع يا إخوة، وليست من باب المراء، إنما هو من باب بيان الحق ونصرة الحق. وقد أخذ الله تبارك وتعالى ميثاق على الكتاب، لا يبيننه للناس ولا يكتمونه. فأصبح يعني الطائفة المنصورة هم أهل البدع، وأهل السنة وأهل التوحيد وأهل الحديث هم يعني لا أمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا ولا ولا. هذا رأينا طعن في أهل السنة فرددنا على هذا الإنسان. عرفتم الله؟ يعني الطائفة المنصورة عقائدها صحيحة وأخلاقها مستقيمة، لكن لا تأمر معروف ولا تنهى عن منكر ولا ولا. هذا من صفات اليهود، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كان يفعلون. فلما رأينا الأمر غلط، وأن التفريق ما هو علمي وأنه سياسي وأن في طعن أهل الحديث، والله أجبرنا على رده ونحن ما نريده. وقد أرسلت لهذا الكاتب بالرد عليه، وبقيت سنة والله أنتظر منه إجابة بالتليفون ولا اعتذار في خط ولا زيارة واعتذار ولا شيء أبدا. فطبع الكتاب ووصل لنا جدا وعلموا به، وجاء الناس قلت بالله يا أخي توقف هذا، قلت والله أنا مستعد وأرجعه إلى بلده إلى حيث أتى، إذا اعتذر هذا الإنسان يتأخذ. فأبدا ماذا أخذ؟ يعني التلميع لأهل البدع والضلال وإعطاهم هذا اللقب العظيم والطعن في أهل السنة والتوحيد والحديث وتشويههم يسكت عنه هذا؟ ما يسكت عنه؟ هذا نحن ندافع عن حق أهله. سائل يقول: انتشر في الأيام السابقة كتاب يدعى القطبية وصار له من بعض الإخوة الضجيج، فما رأيكم فيه؟ ونلحق به سؤالا آخر: قد ذكرتم بدعة فيه الكتب في المحاضرة، ماذا بشأن القرضاوي والغزالي حيث أنهم يمجدون من قبل شبابنا؟ نرجو توضيح أمري. ترى الحين سؤال عندك. سؤال أول. كتاب القطبية. كتاب القطبية يا إخوان أقرأه. ما فيه من حق خذ به واستفيد منه، وما كان فيه من باطل ردوه. يا أخي كم رد ابن تيمية على أهل البدع، وكم رد ابن عبد الوهاب، كم رد أئمة السنة على أهل البدع وعلى أهل الفتن وعلى الأحزاب. فهذا فيه رد باطل وفيه نصرة حق. صحيح إذا كنتم تحبون الحق يا إخوة وعندكم عدل وإنصاف للدين قبل الأشكال. الآن صاحب الكتاب هذا ما تعرفونه، انظروا ماذا في الكتاب هذا، إن كان فيه باطل ردوه، عارضوا صاحبه، إن كان فيه حق انصروه، إذا اختار الحق بالباطل بينوا ميزوا الحق من الباطل. يا أخوان لا نكون هكذا يعني عندنا هوج وفوضى وعواطف عمياء تحكم فينا، يشحن الناس أهل الباطل يشحنون كل أدوات سنتحرك بغير وعي. نحترم منهجنا ونحترم، عندنا منهج مطلوب فيه العدل، مطلوب فيه الإنصاف، بارك الله فيك. فأنتم اقرأوا هذا الكتاب من منظر، يا أخي أنت حر يا أخي، والله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا، أنت تغلب سمعك وبصرك وفؤادك من أجل الباطل، من أجل أهل الباطل، ولا تقبل الحق وتحارب أهله. أنا أدين الله بأن هذا الكتاب صاحبه بحق وأنه على حق، فتخالف أنت اقرأ يا أخي، بين لي خطأ هذا الرجل وشر شر. أما تروح تشحن الشباب هذا الكتاب يجب أن يحارب، حارب الكتاب هذا، لا هذا يا أخي فعل الماسونية، هذا فعل الماسونية مئة فعل المسلمين. المسلم يبحث عن الحق. الرسول لما جاء عاشر قولة كان عنده يهودية تقول إنكم تعذبون في القبور، وكلمتها عائشة، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأم هذا الأمر، ثم قال نعم، ثم صار من ذلك اليوم يعلم أصحابه وأمته أن يستعيذوا من فتنة القبر. أول ما قاله يهودية وأيدها الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخوة ليه كان الحق والأهل باطل؟ إذا كان الرسول يقبل الحق من يهودي، إحنا ما نقبل الحق من مسلم؟ يعني صار المسلم عندكم أنقص من اليهود والنصارى؟ اتقوا الله يا أخوتي، إيش هذا العدل؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يا أخي إذا أخطأ سفر، أخطأ سلمان، أخطأ ربيع، أخطأ سيد قطب، أخطأ الألباني، أخطأ ابن باز، والله كل أخطأ، وإذا أصاب كل أصاب. بارك الله فيكم، خليكم عندكم شيء من العقول والمعقولية والإنصاف. نحن والله الناس يحتقرونكم بهذا الأسلوب ويستجملونكم بالله العاقل لما يشوف تصرفاتكم هذه، يحكم عليكم بأنكم أهل حق ولا أنكم عقول؟ والله ما يحكم عليكم إلا بالبلاء والغباء، وأنكم أدوات مسخرة بأيدي أعداء الحق. احترموا نفوسكم وأقول لكم يا أخي، هم والله يسخرون منكم، والله الآن يسخرون منكم، إيش دراكم أنتم؟ تفضلوا. ولقد هذا السؤال نفسه، لقد ذكرتم بدعة سيد قطب في المحاضرة، فماذا بشأن الطلاب والغزالي حيث أنهم مجهولون في بلشبابين؟ الغزالي قبل سنوات، هم زمان يطعن في أهل السنة، من سنوات طويلة يطعن فيهم ويطعن في أهل الحديث، وكنا ننتظر من الناس يردون عليه، ما أحد رد عليه. أخيرا طغى وبغى وغلى وغلى وغلى، طلع كتاب كله طعن في الحديث وأهله، فما حتى بعض الألمانيين ما تحملوه راح يردون عليه، ردت عليه أو رد عليه سلمان العودة ورد عليه عادل القرني ورد عليه واحد ألماني ورد عليه، كل الناس ردوا عليه لأنه بس تجاوز الحدود. ربنا عليه صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والله ناس علمانية رد على غزالي وما تحملوا خبشه وعدوانه على الحديث وأهله، فقيض الله المسلمين وغير المسلمين للرد على هذا المبتدأ الضال. والقرضاوي الآن يسلك مسلك الغزالي إلا أنه أنكر منه، وفي نفس الوقت يؤيد دعوة الأديان، دعوة الأديان، ويؤيد هذه الأمور، ويقول إن الأرض تتسائل أكثر من دين، يجيز تعدد الأديان. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه وهو في الآخرة نجم. والقرضاوي يجيز يقول الأرض خلقت تتسائل أكثر من دين، ويجيز تعدد الأديان وحرية الأديان، ويدعو إلى هذا، ونشر هذا في مجلة الإخوان المسلمين، ونشر الإخوان المسلمون في مجلة المجتمع بيانا أعلنوا فيه أن النصارى إخوانهم، وأن كل الناس الموجودين على الأرض عندهم استعداد لحمل الخير، وإنا ما نكفر أحد، لا يهود ولا نصارى ولا شيء، أنا عندنا بعض الأديان. والقرضاوي معه وأبو النصر معهم، إخوان المسلمين فرقة ضالة تنشر الفكر الباطني، هذا منهج باطنية. كيف جاءوا يستترون بالإسلام وبالسلفية وقريبين جدا، يعني فرق بسيط بينه وبينه، لكن الآن كشفوا على حقيقتهم، أدركوا أنهم أقوياء، وأن شباب الجزيرة وراهم في المملكة وفي اليمن والبحرين وعمان والجزائر ومصر. خلاص الآن نبدل عندنا، أظهروا ما عندهم. ها بدكم يا شباب ترجعوا إلى الحق ولا بدكم؟ فالخرفان يقودونكم. الآن أعلنوا عن صحتهم واتكشفوا قناعهم. وأعلنوا باطلهم فماذا تريدون؟ والله أعلنوا في الصف. أعلنوا متمثلا في وحدة الأديان في عقد مثل هذا المؤتمرات. وأعلنوا في مجلة فماذا تنتظرون؟ إلى الآن أنتم تحبون الإخوان المسلمين وتبغضون السلفيين. فاتقوا الله في أنفسكم قبل كل شيء. والله لا تضروا الإسلام بشيء ولا تضروا أهله بشيء. والله سينصر الحق وأنتم سوف يحاسبكم الله على نصرة الباطل وتأييد أهله وخذلان الحق عليه. وهذه الطائفة وعدها رسول الله أنه لا يضر من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. فلا تضرون والله إلا أنفسكم. فأنتم الآن ميدان فسيح أمامكم لتخرجوا من هذه القماقم التي وضعكم فيها الإخوان المسلمين والجنازير لكبلوكم فيها وكبلوا عقولكم. الآن ما تقدرون تحركون خوفا منهم، ما تستطيعون، ابعدوا الخوف، لا تخافوا إلا الله تبارك وتعالى، قولوا كلمة الحق وارفعوها عالية. تفضل حياكم الله. لأن الأسئلة كثيرة فسنؤدي الصلاة جماعة من العشاء إن شاء الله ونستكمل طرح الأسئلة على الشيخ بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. عودا على ذلك في طرح الأسئلة على الشيخ ربيع بن حاجي مدخلي، يقول السائل: نسمع كثيرا مما يدعي أنه على منهج السلف ولكن فعلهم يخالف قولهم، فهم يتدخلون في النيات ويؤولونها ويبهتون إخوانا لهم على منهج السلف ويغتابونهم لأنهم يخالفونهم في بعض الاجتهادات، مع خلاف في مثل هذه المسائل كان يقع بين السلف حتى الصحابة، كما ذكرت أن الصحابة خالفوا أبا بكر، وكما اختلفوا في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ومع ذلك لم يتباغضوا ويتكلم بعضهم في بعض، بل وصل بهؤلاء أنهم يقطعون الكلام ويجعلونه في أشرطة ويأخذون ما يناسب لهم، بل يأخذون ما يناسبهم من فتاوى كبار العلماء ويتركون ما يخالفهم، ومع هذا يزعمون أنهم بهذا يجرحون ويعدلون مع قلة علمهم وكأنهم الإمام أحمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله أعلم، كأني ألمس أن هذا السؤال من جملة التهم الظالمة التي توجه إلى أهل السنة والحق، فأنا أريد يعني من السائل أن يمثل بمثالين أو ثلاثة من فعل هؤلاء الذين يستطيعون الكلام الآن الأشرطة ويأخذون ما يوافق هواهم ويخالف هواهم. أنا ألمس في هذا السؤال والله أعلم وقد أكون مخطئا أن التهم هذه موجهة لا للحزبيين الذين هذه أفعالهم فعلا، ولكنها موجهة لأهل السنة. نحن ضربنا أمثلة، يعني الذين يقوله في أهل الباطل نأخذهم من كتبهم بالحرف وبالمصدر على ما يقال، ثم نناقشه علميا في ضوء الكتاب والسنة، ما نقطع الكلام. ولله الحمد أنا ما أعرف أحد من أهل السنة الصادقين الذين يواجهون هذا التيار الآن فيه هذه الصفات، ولكن بالعكس نجد هذا في هؤلاء الذين جرفهم تيار القطبيين والإخوان المسلمين، نجد الاقتطاع والكلام بكلام الكلام العلماء والأخذ مما ما يريدونها وترك ما يريدونها، هذا عندهم. هذا من باب رمتني بدائها وانسلت. وإلا هاتف أمثلة اقتطع فيها السلفيون في كتبهم أو في أشرطتهم من كلام هذا العالم أو ذاك، يأتون بالأمثلة ونحن نؤنب ونوبخ ونتبرأ إلى الله من هذا التصرف. هذا الذي أقوله حول هذا السؤال. نعم، هذان سؤالان متشابهان. الأول يقول ثم قضية الجرح والتعديل. نعم، نحن نفتخر لأننا على طريقة أمة الإسلام في تجريح أهل البدع وبيان باطلهم نصحا لله. يعني الآن يريدوا أن يقفلوا باب الجرح والتعديل، ليه؟ لحماية أهل البدع والضلال وحماية بدعهم. فيعيبنا بالحق. منهج الجرح والتعديل منهج إسلامي حق قامت عليه علوم الإسلام، علوم الحديث قائمة على هذا المنهج، عرفتم؟ فيجرحون حتى من أهل السنة الذي سيء الحفظ وفلا سيء إمام عنده تدليس يقول لك مجلد، مبتدع رافضي قالوا رافضي، معتزلي قالوا معتزلي، خارجي قالوا خارجي، مرجئ قالوا مرجئ، نصحا لله. وهذا واجب اعتبروه واجبا وحماية للدين. فالآن احنا إذا تكلمنا في أهل البدع وبينا ما عندهم قالوا والله جرح وتعديل كأنهم أحمد بن حنبل، نعم نحن إمامنا ونفتخر بأننا نتأسى به ونسير على منهجه في النقد الذي يحمي الدين ويوقف أهل البدع والضلال عند حدهم. وإلا لو سكتنا كان الشباب كل الآن خرافيين مبتدعين، لو يرفوا استمروا في هذا الطير ما أحد يبين لهم زي هؤلاء، فأنقذ الله شبابا كثيرا مثل هذه الكتابات مثل هذه الجهة والتعليم. وإلا الحمد وحمى الله الدين بهذا المنهج. ثم الآن بارك الله فيك عندهم منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. هذا المنهج لا أفسد منه ولا أضل منه، وهو ضد منهج أهل السنة 150%. هذا يهدم كتب الجهر والتعديل ويرمي أحمد الظلم ويرمي بن مبارك والبخاري ومسلم ومالك والأوزاعي مثل الجهر، يرميهم كلهم بأنهم ظلموا. أنت الآن تأتي إلى ما يقول له فلان، يقول خلف القرآن، يقول يسحق الخط الكاتب، ما يقول لك والله إيش حسناته وفين حسناته وتعالها بالله الميزان يلا حط الحسنات ونصف، ما يقول هذا الكلام، يقول لك مرجئ، قال مرجئ فلان يجيب حجة في حضرته طرده، ما قال كيف يصلي كيف يصوم كلام الفارغ، لأنه هذا نصح للدين وإهانة البدع وإهانة لها. الآن ما عندنا بدع، لو كان لا يوجد بدع على وجه الأرض وإحنا نتكلم في الهواء يقول الله ذولا غلطانين، كيف يأخذون بالجهر والتعديل ويقيمون أنفسهم مقام أحمد بن حنبل ومقام يحيى بن معين؟ عندنا بدع أكثر من البدع الآخر، أحمد بن حنبل يحيى بن معين والله أكثر وأخطر وأكذب وأفجر، فكيف ندسن منهج الجرح والتعديل في الوقت الذي يجب أن ينهر مقاوما للباطل؟ هذه كلها من أساليب المبتدعين يكون هذا الكلام، يعني يعيبون على أهل السنة لأنهم استخدموا منهج. إي والله والله والله إنا نستخدم منهج إمام أحمد وإحمد بن البخاري في مواجهة أهل الباطل الذين جاءوا إلى هذا البلد ليهدموا التوحيد والسنة ويقيموا على أنقاضها أفكار أهل البدع وأباطيلهم وأضاليبهم. خب أولى من أهل البدع الذين عاصروا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أولى بالمقاومة وأولى بسل هذا السيف على أعناقهم منهج الجرح والتعديل. والذي يعيبنا بهذا والله يعيب أمة الإسلام. بل يكاد يكون أغلب مكاتب الدعوة المسؤولون عنها من دعاة الإخوان القطبيين ودعاة السلفية من بوذي فلماذا؟ والله إحنا نلتمس المشايخ على رمى أولا الشيخ بن باز وهو إمام هذا العصر إن شاء الله يقول لا بأس، يعني الإنسان إذا انتقد يعني لا يستطيع بالأسماء، لكن إذا احتاج إذا اضطر للبيان يبين. ثم إن في القرآن ثبت يد أبي لهب وثب ما ولعن ما له ما كسب، مهم شخص معين هذا معروف بارك الله فيكم. ولما أكبر الرجل قال بئس أخو العشيرة، وهو شخص معين يعرفه أنه فلان، الناس يعرفه أنه فلان، ونص على أشخاص أنا معلم عليه صحيح مسلم لو أدري أن أسأل هذا السؤال أجيب لكم أسماءهم. أغتان أنت يا معاذ بن جبل ذهب كان يصلي وراء الرسول في مسجده عليه الصلاة والسلام، يصلي وراء العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فيعني يطيل بهم، فقال الرسول أفتان أنت يا معاذ؟ فالتعيين عند الحاجة لا بد منه، لا بد منه، قد لا ينفع التأمين قد يضر، أحيانا يضر، الفاعل واحد تتكلم على أمة، فتتجه الأنظار إلى الناس كلهم أصبحوا متهمين. لكن الرسول مثلا ثلاثة معروفين عند الصحابة، مثلا ابن لتبية وجاء نص في الحديث، جاء أنه الرسول بتاعته ليجبي الزكاة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أدي لي، معروف أمام الناس أن ابن لتبية قام فقال ما بال أقوام نبات ما العمل من عملنا، فيأتي فيقول هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يرى الناس يعطونها ويمنعونها وشيء من هذا عليه الصلاة والسلام. كل الصحابة يعرفون أنه ابن لتبية، هذا شخص معين. وأنا وجدت أشخاص كثيرا صرح الرسول بأسمائهم، فعند الحاجة لا مانع، بارك الله فيكم، مش يقول باجي جيز هذا، وإذا بجيز السلف كلهم تكلموا فلان وفلان وفلان، كتب لي تقدير ما مملوء بالمعينين، هذا الحاجة لجأتهم إلى هذا. هذا ليس على إطلاق، أحيانا تكون مصلحة في تعميم، أحيانا تكون مصلحة بالتوضيح، فإذا كانت مصلحة التوضيح وضح، هذا هو بارك الله فيكم. أما كون ابن باز إلى الآن ما قرأ، تروح الشيخ العيمي إيش رأيك في سلوكه؟ قال والله ما قرأ. روح لابن باز يقول لك والله ما قرأت، أنا قرأت. يعني احنا نخلي الباطل ينفسه على شيخ فلان ما قرأ وفلان ما قرأ، هذا احسن اقبل به بشيخ الباز، جاءوا قال احنا سلفيين واحنا نصر الاسلام واحنا ذبحنا جماعه عبد الناصر، صدقهم وراح يشتغل في شغله عليها اعباء الدنيا كلها. اذا واحد انبرى لاهل الباطل ورد عليهم بالحجج والبراهين يقول مال فلان ما بال فلان، الكلام ما صحيح. كان السلف الوف الوف المحدثين ينبري واحد منهم رد على البدع، ما يقول ما بال احمد بن حنبل ما بال فلان ما رد، واحد منهم فرد على الباطل ورد عليهم ايدوه وانتهى كل شيء. الان يقول للشيخ ابن باز ايش رايك؟ يقول لهم قراءه كتب رضيع مثلا، قرأوا عليه نص واحد لسيد قط في الطعن في موسى، قال هذه رده مستقله، هذه رده مستقله ما بغينا نسمعها. سالهم عن شخص في التليفون بن عصون بن عثيمين فلان فلان، قالوا هذا خبيث احذروا منه، هذا هذا ما صبروا على الباطل، واحنا نعاش هذا الباطل للنهار كيف ما نصرح به؟ هذه محاماه على الباطل يا اخوان، هذا الاسلوب اتركوه وهذه الحيل اتركوها. ميزوا بين اذا هيأ الله لكم انسانا فرغ نفسه لبيان الحق ونصرته وبيان الباطل ودحضه، لا تقول ما بال فلان ما بال، كل واحد له عذره. احنا لا بارك الله فيك، الان هل رد على الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ ابن باز قالوا كلام باطل حتى تحتجون بهم؟ ما ردوا علينا، الذي رد علينا وظلمنا بينا خطأه، بينا الحمد لله انه مخطئ وان كلامه اللي قاله جدنا عن سيدكم كله باطل، بينا هذا واتضح هذا العقلاء جميعا. يا إخوة أنتم لا تستمرون في المحاماة عن الباطل، اتقوا الله بأمره، قول أهل باطل وبينا بالأدلة. طيب تنظيم البناء قام على الروافض والخوارج هم باعتراف والله فأخذنا إلى من كتبه، وإلى الآن هم يتولون الباطل. جماعة الجهاد الآن جماعة هذا الذي قتل قبل أيام يسموه إيش؟ الشقاقي خليفته أعلن بارك الله، عقدوا حفلا عقده الروافض، وقام إمام الحفل هذا الرافضي يمدح الشقاقي، هو رافضي هذا، لو كان الشقاقي سني ما مدحه، لكن يمكن الشقاقي رافضي، ليه يقيم الحفل تأبيلا وهم روافض وهم من أهل السنة؟ لماذا؟ ما الرابط بينهم؟ ما الرابط بين الروافض أعداء الله عز وجل وأعداء الرسول وأعداء الصحابة وبين هؤلاء المجاهلين أهل الجهاد الموصل؟ إيش الرابط بينهم؟ ثم في الحفل هذا يقوم خليفة الشقاقي ويتوعد ثم يقول قالوا في مكان أول ما رأيته، لكن نقول لي أنه قال لن تضيع أمة فيها إيران، ومدح زعماء إيران. وفي المقال الثاني أو في الحفل الثاني توجه بالشكر إلى أمير المسلمين أو سماه ولي أمر المسلمين علي خامنئي، هذا من أئمة الجهاد من كبار الإخوان المسلمين، وتوجه بالشكر للحافظ الأسد، عرفتم؟ وهذا من كبار الإخوان من كبار المجاهدين من أحسن فرق الإخوان. هذا إيش رأيكم فيه؟ إيش رأيكم؟ هذه يا إخوة هذه ثمار دعوة الإخوان المسلمين. البنا منذ قام يفتخر الإخوان بأنه من أبرز دعاة التقريب، وعرفتم أن عزة إبراهيم من كبار الإخوان ألف كتابا يمدح فيه الروافض ويطعن في أهل السنة ويهون من شأن الرفض، بل يمكن الرفض هذا الرفض عن أهليه، ويقول إن أصولنا وأصول واحدة ننقل هذا عن البنا وعن الغزالي وعن التلمساني وعن أبي الناصر وعن فتح يقين وعن يملأ كتاب 60 شخصية ما الإخوان المسلمين من أنصارهم كلهم يمجدون الرفض وأهله، ثم طبع الروافض هذا الكتاب ونشروه في العالم، وإلى الآن السودان مفتوح للروافض، والإخوان المسلمين تولون الروافض من أول يوم إلى آخر يوم. فاتقوا الله يا أخوة، وقد كشفهم الله تبارك وتعالى، الله فضحهم وخلهم يكتبون هذا بأيديهم ويصرحون به في مؤتمرانهم. ثم الآن تقول ليش ابن باز ما كتب فيهم؟ اتقوا الله يا أخوان في أنفسكم، هذا تضليل لأنفسكم ومغالطة لها وللمسلمين.